في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، ذكر بإسناده إلى الشافعي، قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة ووجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيرا. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه. ثم قال في القديم ولم يروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كان قول أبي بكر الصديق أو كان قول أبي بكر الصديق فيه ما ليس لنا خلافه، لأن لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. ثم قال وروي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول رواه البيهقي في الكبرى وقال هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم لأبي بزة وقول أبي بكر الصديق. وهذا أيضا في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على باب ما جاء في ذمن الكلب. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري أنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذمن الكلب، وهذا شرح بالأمس في الدرس الماضي، شرح هذا الكلام، نهى عن ثمن الكلب. وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وعدم والمأذون وغير المأذون به، فلا يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه. فرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه، لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك، وإذا كان التعليم مباحا والإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح مما يقتضي هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم مدة التعليم. ولهذا يقول جمع من أهل العلم يجوز إمساكه وتعليمه، وأنه ما يتوصل به إلى المأذون المباح ولا يتوصل به إلى محرم فهذا جائز، ومنهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق بالجواز به وهو الكلب المعلم، وقبل ذلك لا يجوز. إذن كيف يتم التعليم بغير إمساك؟ لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب يقول أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمها، يعني تستدرج المسألة، يعني كلب المعلم للصيد اتخاذه جائز مستثنى قبل أن يكون معلما يحتاج إلى مدة للتعليم، يجوز إمساكه ولا ما يجوز؟ على قول إنه من يمنع مطلقا حتى المعلم لا يجوز بيعه، فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال. لو مشينا قبل هذا قال أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها، وقل قبل ذلك بعد أيضا مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها ويسلمها إلى من يعلمها وهكذا. أشرنا مرارا أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها، وما بعد لا يأخذ حكمها. يعني نقول في الغايات الواجبة، في الغايات المستحبة، في الغايات المباحة، في الغايات المكروهة والمحرمة. الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قرب منها لا ما بعد، ولا ما تنتهي المسألة. شخص تكون تجارته الكلاب، يقال أن ربي الإناث لتلد والذكور لتنزو، لتلد هذه الإناث كلابا أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة، يباح اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز. وبالإمكان، يعني هل يمكن تربية الكبير وتعليمه على الصيد؟ نعم، إذا أمكن ذلك فلا يجوز تربية الجراء، لأن الوصول إلى الكبير الذي لا يحتاج لتربية بل مجرد تعليم، لأن هذا التعليم قريب جدا من الغاية المباحة. كونه كبير ما بقي إلا تعليمه للصيد قريب من الغاية، لكن كونه صغير ليربى ثم يعلم على الصيد هذا بعيد، وأبعد منه أن تربى الأم. مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق. هناك كلاب علمت على غير ما أبيح، غير ما على غير ما جاء النص به، الصيد والزرع والماشية. كلب الحراسة، بعض الناس يقول حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع، فهل يأخذ حكمها؟ الكلاب البوليسية تأخذ الحكم أو لا تأخذ؟ التي تكتشف عظائم الأمور من مخدرات وغيرها، تكتشف مجرمين، شك أن من يقول بقياس الأولى يقول بمثل هذا، وأنها أولى بالاقتناء من كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية. ومنهم من يقصر الحكم على ما جاء به النص وما عداه كله في دائرة التحريم. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي فسره الإمام رحمه الله، قال يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، ما تعطاه المرأة على الزنا، لأنه يشبه المهر، لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر، فهو مهر وإن كان محرما، مهر محرم، وحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها. وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا، هذا أدلة النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على المنع المطلق، لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ. طيب، اتفق معها على مبلغ معين، فلما انتهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وأنا لا أرتكب، وهو لا يرتكب محرم، يدفع ما نهى الله عنه ورسوله. وقد تكون المرء عفيفة صينة دينة لكنها أغريت، دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له، لو قال يقع عليها في مقابل ألوف مؤلفة أو مليون مثلا، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية قال هذا مهر بغي لا يجوز أن ندفعه، فهل يقال ما يؤخذ من الشيء، أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك، لأنه هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لا أفسد فيها، فمثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه، يؤخذ منه ولا يترك عنده، ومع ذلك لا يسلم للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي. يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة، هي لا يجوز لها أن تأخذه ولا تمكن منه، لأنه منهي عنه، هي منصوص عليها أن لا تستحقه، منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه، لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا. لكن هل معنى هذا أنه يترك الفاجر الخبيث؟ لا لا لا، هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له، وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها، مطعمة الأيتام. لا ما يصلح مطعمة الأيتام، تعرف البيت؟ إيه ما يصلح أبدا،